السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. توضيح حول مفهوم القوة والفعل. إن القوة التي تعني القدرة في اللغة لها اصطلاحات متعددة في العلوم وتستعمل في الفلسفة بعدة معان. الأمس المصنف بيّن بأنه كيف وجد هذان الاصطلاحان في البحث الفلسفي وفي المسائل الفلسفية، وأن المراد من القوة هنا الاستعداد، يعني أن يكون لشيء استعداد لكونه أن يكون شيئا آخر، أن يصير شيئا آخر. قال بأن هذا الاستعداد لعله عام في كل العالم المادي. نحن لا نجد موجودا ماديا إلا ويحمل هذا الاستعداد أن يكون شيئا آخر. نعم، تارة أنه الشيء يكون شيئا آخر بلا واسطة، وأخرى يكون شيئا آخر مع الواسطة، والواسطة أيضا تارة تكون واحدة وأخرى تكون متعددة. إذن نحن لا نجد شيئا في عالم الطبيعة إلا وفيه قوة أن يكون شيئا آخر، فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. ومن هنا المصنف يريد أن يدخل في أصل البحث. السلام عليكم. يريد أن يدخل في أصل البحث، وهو أنه أولا ما هو المراد من القوة والفعل، وثانيا ما هي العلاقة القائمة بين القوة والفعل، وثالثا هل أن القوة والفعل من المفاهيم الفلسفية أو هما من المفاهيم المعنوية، يعني أن القوة والفعل هل لهما ما بإزاء في الخارج، أو أن القوة والفعل ليس لهما ما بإزاء في الخارج. نعم، لهما منشأ انتزاع في الخارج، لأن الإخوة ذكرون نحن ميزنا فيما سبق بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي، أن المفهوم الماهوي له ما بإزاء في الخارج، بس سواء كان ما بإزائه في الخارج كان وجودا جوهريا أو كان وجودا عرضيا أو كان وجودا ربطيا، يعني معنى حرفي كما تقدم بحثه في بحث العلة والمعلول. هناك قلنا بأن الوجود الربطي أيضا له وجود، له تحقق في الخارج. على أي حال، إذن تارة أن المفهوم له ما بإزاء في الخارج، وهذا هو المفهوم الماهوي سواء كان جوهريا أو عرضيا، وأخرى أن المفهوم ليس له ما بإزاء في الخارج ولكنه له منشأ انتزاع في الخارج كالإمكان كالوجوب ونحو ذلك. إذن في المرحلة الثالثة لابد أن نبحث أن القوة والفعل هل لهما ما بإزاء في الخارج، أو أن القوة والفعل ليس لهما ما بإزاء في الخارج ولكنهما لهما منشأ انتزاع في الخارج. أما البحث الأول وهو أنه ما هو المراد من القوة والفعل. في البحث السابق اتضح المراد من الفعل، ولكنه المراد من القوة يقول المصنف أنه توجد للقوة معان مختلفة. تارة تطلق القوة ويراد منها المعنى اللغوي، يعني القدرة، تقول هذا قوي يعني صاحب قدرة قادر. إذن تارة تطلق القوة ويراد منها لغة القدرة، وأخرى هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي، فالمعاني الاصطلاحية متعددة. المعنى الأول الاصطلاحي للقوة هو أنه تطلق القوة على مبدأ الفعل الخارجي. تقول هذا الإنسان له قوة، يعني له مبدأ على إنجاز، له قوة على إنجاز شيء، يعني مبدأ الفعل موجود فيه. من قبيل أنه تقول أن الإنسان قوى متعددة، يعني ماذا؟ يعني فيه مبادئ أفعال متعددة. تارة تطلق القوة ويراد بها مبدأ الفعل، منشأ الفعل، منشأ صدور الفعل من الفاعل. هذا هو المعنى الأول. طبعا هذا المعنى مناسبته مع الفعل بعد واضحة، باعتبار أن القوة مبدأ ومنشأ صدور الفعل، والفعل هو الذي يصدر من هذا المبدأ. وأخرى تطلق القوة في المعنى المقابل لهذا المعنى. أنت تقول أن هذا فيه قوة أن يكون ترابا، أو أن يكون رمادا، أو أن يكون أبيض، أو أن يكون أسود. يعني ماذا؟ يعني فيه قابلية واستعداد لكي يتقبل هذه الصور النوعية أو هذه الأعراض. أنت عندما تقول هذا فيه قوة أن يكون كذا، يعني ماذا؟ يعني فيه قابلية على أن ينفعل ويأخذ هذه الصورة النوعية الجوهرية، أو أن يأخذ هذا العرض من الأعراض. هناك كنا عندما نطلق القوة نريد بها مبدأ الفعل، ولكن هنا عندما نطلق القوة نريد بها ماذا؟ مبدأ الانفعال، مبدأ القبول. هناك مبدأ الفاعلية، هنا مبدأ ماذا؟ مبدأ الانفعال والقابلية. إذن تارة في المعنى الثاني الاصطلاحي في الفلسفة نطلق القوة ونريد بها مبدأ الانفعال لا مبدأ الفعل. لهذا يقول: توضيح حول مفهوم القوة والفعل. إن القوة التي تعني القدرة في اللغة، إن القوة لها اصطلاحات متعددة في العلوم، وتستعمل في الفلسفة بعدة معان. المعنى الأول هو قوة الفاعل، يعني ماذا؟ يعني الذي يكون فيه مبدأ الفعل. هو قوة الفاعل الذي يكون منشأ لصدور الفعل. ومن هنا عندما نعبر أن في الإنسان قوى متعددة، يعني مبادئ متعددة لصدور الأفعال المختلفة. ويبدو أن هذا المعنى هو أول معنى التفت إليه الفلاسفة، وتناسب هذا المعنى مع الفعل واضح. نقول بالقوة، عليكم السلام، بالقوة وبالفعل، يعني مبدأ الفعل والفعل. ثم تصوروا أنه كما لا بد أن يكون الفاعل قادرا على إنجاز الفعل قبل القيام بالفعل، يعني لا بد لكي يكون الإنسان فاعلا بالفعل، لا بد أن يكون فيه، لا بد أن يكون مبدأ ومبدأ فاعلية الفعل، مبدأ الفعل لا بد أن يكون. في المقابل فإن المادة أيضا لا بد أن تكون مستعدة للانفعال من قبل. طبعا عندما نقول مادة أشرنا مرارا، مو مراد إلا المادة الأولى، مطلق المادة أعم من المادة الأولى والمادة الثانية. بس إذا آمنا بالمادة الأولى فبها ونعمل، أما إذا أنكرنا المادة الأولى فالمراد من المادة هنا ماذا؟ المادة الثانية، يعني الجسم وما بعد ذلك. فإن المادة أيضا لا بد أن تكون مستعدة للانفعال من قبل. ومن هنا ظهر المعنى الثاني للقوة، وهو ماذا؟ وهي التي يمكن تسميتها بالقوة الانفعالية، يعني أن الشيء الذي فيه استعداد أن يقبل شيئا آخر، فيه قابلية أن يقبل شيئا آخر، وهو المعنى المقصود في هذا البحث. يعني في بحثنا في هذا الدرس أو القوة والفعل، مرادنا من القوة هذا المعنى، لا القوة بالمعنى الأول. هناك معنى ثالث للقوة، وهو أن الإنسان تارة يكون في قبال العوامل الخارجية مقاوما لا تؤثر فيه العوامل الخارجية بسهولة، وأخرى يكون في قبال العوامل الخارجية يتأثر بسرعة، ينفعل منها بسرعة. وهذا واضح تمام في الإنسان الصحيح والمريض. تارة أن الإنسان عندما يتعرض لمجرد عامل خارجي ولو كان ضعيفا يكون مريضا، وأخرى نجد أنه يتعرض لأنواع من العوامل الخارجية لو كان ضعيف البنية والصحة لتمرض بسرعة، ولكنه نجده أنه يقاوم مقابل تلك العوامل. فهل هذا معنى ثالث أو لا؟ بحث بين الفلاسفة. صدر المتألهين مثلا ينكر أن يكون هذا معنى ثالثا، يرجعه إلى أحد المعنيين المتقدمين. على أي الأحوال يقول المعنى الثالث للقوة هو المقاومة في مقابل العوامل الخارجية، مثل مقاومة البدن في مقابل الأمراض. هذه تسمى مصحاحية، يعني أن الصحة بنحو لا تتأثر بسرعة بالعوامل الخارجية. في قبال ماذا؟ في قبال الذي يتأثر بسرعة بالعوامل الخارجية سمى ممراض، يعني بسرعة يحصل له المرض. وفي مقابلها، أي في مقابل هذا المعنى من القوة، تستعمل كلمة لا قوة. ويعدانهما، يعني القوة واللا قوة بهذا المعنى، لونين من الكيفية الاستعدادية. لأنكم تتذكرون نحن في أقسام الكيفيات ذكرنا أن الكيف على أربعة أقسام، قسم من الكيف والكيف الاستعدادي، فهم يعتبرون القوة بالمعنى الثالث واللا قوة في المعنى الثالث لونين من الألوان من الكيفيات الاستعدادية. كلمة القوة لها اصطلاح آخر واستعمال آخر. القوة والاستعداد بينهما عموم وخصوص مطلق. كل استعداد قوة، ولكن ليس كل قوة استعداد، لأن القوة تطلق على الجوهر وعلى العرض، بخلاف الاستعداد فإنه لا يطلق إلا على العرض. القوة تطلق على ماذا؟ تطلق على نفس المادة الأولى، هذه تسمى قوة أيضا، قوة الأشياء، وتطلق على هذا العرض الذي يوجد في الأشياء، نقول هذا فيه قوة أن يكون شيئا آخر. نقول النطفة فيها قوة أن تكون شيئا آخر، هذه القوة مراد منها هنا الاستعداد، يعني فيها استعداد أن تكون إنسانا. هذه القوة هنا بمعنى الاستعداد، والاستعداد عرض يحتاج إلى المادة الأولى، كما بينا هذا البحث فيما سبق في بيان المادة. قلنا أن الاستعداد والإمكان الاستعدادي عرض يحتاج إلى موضوع، إلى محل، ومحله المادة الأولى. إذن القوة أعم موردا من الاستعداد، لأن القوة تطلق على الجوهر والعرض، بخلاف الاستعداد فإنه يختص بالعرض. قال ويحسن الانتباه إلى أن مورد استعمال القوة في كلام الفلاسفة أعم من الاستعداد، يعني من استعمال الاستعداد. لماذا؟ لأن القوة قابلة للإطلاق على الجوهر أيضا، يعني المادة الأولى، فإنها أيضا قوة الأشياء، بخلاف الاستعداد الذي يعتبر نوعا من العراض، يعتبر كيف استعدادي كما تقدم بحثه فيما سبق في أقسام الكيف. فإن الإمكان الاستعدادي يعتبر نوعا من الكيفية الاستعدادية. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول، أنتم تتذكرون نحن فيما سبق هم أنكرنا القوة بمعنى الجوهر، وهم أنكرنا الاستعداء، القوة بمعنى الاستعداد. يعني لم نقبل أن الجوهر، أن القوة لها ما بإزاء في الخارج، سواء كان ما بإزاء جوهري وهو المادة الأولى، أو ما بإزاء عرضي وهو الاستعداد. فقلنا فيما سبق أن القوة، أن الاستعداد من المفاهيم الفلسفية التي ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي. ولكننا ذكرنا سابقا أن القوة الجوهرية وهي الهيولة الأولى ليست قابلة للإثبات، نحن ننكر الهيولة الأولى، وكذلك ننكر والاستعداد هو من المفاهيم الانتزاعية وليس من المفاهيم المعهوية. إذا لا نقبل بأن القوة بمعنى الجوهر أو القوة بمعنى العرض لهما ما بإزاء في الواقع الخارجي، وإنما نقبل أنهما من المفاهيم الفلسفية التي لها منشأ انتزاع في الواقع الخارجي. هذا فيما يرتبط بالقوة. يقول: وأما فيما يرتبط بالقوة الانفعالية الذي هو محل الكلام، الذي هو المعنى الثاني، قال أن القوة الانفعالية هي يعني مبدأ الانفعال. طبعا مبدأ الانفعال لا يخرج إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. إذن وكذا، لعله الأصل الفارسي مو هكذا، وكذا لأنه نحن عندما أنكرنا القوة بمعنى الجوهر أنكرنا القوة بمعنى العرض، إذن لا معنى وكذا مفهوم القوة الانفعالية، فإن مفهوم القوة الانفعالية لا يخرج إما عن المادة الأولى وإما عن الاستعداد، لأن الانفعال والقبول إما هو المادة الأولى وإما ماذا؟ العرض القائم بالمادة الأولى وهو الاستعداد. ليست القوة الانفعالية شيء في قبال القوة الجوهرية والقوة العرضية التي هي الاستعداد. قوة الجوهرية ما هي؟ هي قبول الأشياء، انفعال من الأشياء الأخرى، قابلية قبول الأشياء، والاستعداد أيضا كذلك. إذن هذا وكذا، هذا مفهوم القوة الانفعالية ليس شيئا وراء الهيولة الأولى ووراء الاستعداد على الأحوال. إذن المصنف يرى أن مفهوم القوة بالمعنى المبحوث عنه هنا وهو قابلية الأشياء، سواء كان بالمعنى الجوهري أو بالمعنى العرضي، يرى أنه من المفاهيم الفلسفية. ماذا معنى أنه يرى من المفاهيم الفلسفية؟ إذا تذكرون في برهان القوة والفعل المصنف ذكر هذا المطلب، قال: نحن عندما نقيس موجود إلى موجود آخر ونجد أن الموجود الأول فاقد لفعلية الموجود الآخر، نقول هذا الموجود بالقوة وذاك الموجود ماذا؟ بالفعل. وإلا لو لم تحصل المقايسة لما قلنا أن هذا بالفعل وذاك بالقوة. نحن عندما نقيس بين النطفة وبين الإنسانية نقول بأن النطفة موجود بالقوة وأن الإنسانية ماذا؟ موجود بالفعل. وقد درسنا في محله في الجزء الأول من هذا الكتاب أن المفاهيم التي تنتزع من قياس شيء إلى شيء آخر هذه ليست مفاهيم ماهوية وإنما هي مفاهيم فلسفية. يقول: وكذا مفهوم القوة الانفعالية فإنه ينتزع هذا المفهوم من المقارنة بين موجود سابق يعني فاقد لشيء وموجود لاحق. من جهة ماذا؟ من جهة أن الموجود السابق فاقد للموجود اللاحق، يعني فاقد لتلك الآثار التي يملكها الموجود اللاحق، فإن الآثار المترتبة على الإنسانية غير موجودة على موجودة للنطفة. فنسمي النطفة بالقوة لا أن النطفة مركبة من شيئين، من فعلية هي أنها نطفة، ومن قوة هي أنها تستطيع أن تكون إنسانا. آخر مدعى المشاء يقول هكذا، يقول: هذه النطفة مركبة من حيثيتين، حيثية بالفعل وهي أنها وهي أنها نطفة، وحيثية بالقوة وهي أنها يمكنها أن تكون شيئا آخر. فلهذا بناء على النظرية المشائية يقول بأن النطفة عندما تريد أن تتحول إلى إنسان، إلى علقة، إلى مضغة مخلقة غير مخلقة، كلما أرادت أن تتحول إلى المرحلة اللاحقة تنزع عن نفسها الفعلية السابقة وتلبس ماذا؟ الفعلية اللاحقة. وهذا هو معنى الكون والفساد، يعني تفسد فيها الصورة السابقة، الصورة الفعلية والصورة النوعية السابقة، وتوجد فيها صورة نوعية لاحقة. الماء عندما يكون بخارا، هنا الماء مركب من جزئين والبخار مركب من جزئين. طبعا عندما نقول جزئان مو مراد انه في البحث يعني في الفيزياء نستطيع ان نجزئ هذا الموجود الى جزئين، مو من قبيل ان الماء مركب من الهيدروجين والاكسجين، لا، مرادنا من هذا التركيب التركيب الفلسفي، مو التركيب العلمي والتركيب الطبيعي الخارجي، حتى انه نبحث الى المختبر ونقول نحن جزأنا هذا الشيء ولم نجد انه مركب من جزئين احدهما بالقوة والاخر بالفعل. لا، العاقل يثبت ان هذا الموجود فيه جزء بالفعل وجزء بالقوة. فالنظرية المشائية تقول ماذا؟ تقول ان هذا الموجود اذا اراد ان يكون شيئا اخر ينزع عن نفسه الجزء الذي هو بالفعل، ثم هذا الجزء الاخر الذي هو بالقوة يلبس ماذا؟ الفعلية اللاحقة، الصورة النوعية اللاحقة، فينزع عن نفسه الصورة المائية ويلبس الصورة ماذا؟ البخارية. ينزع عن نفسه الصورة الترابية ويلبس الصورة العنصرية. وهذا معنى أنها تفسد صورة لاحقة سابقة وتتكون صورة لاحقة. هنا يقول بأنه من جهة أن الموجود السابق فاقد للموجود اللاحق، المصنف ماذا يقول؟ لا، نحن لا نجد البرهان الفلسفي لا يثبت لنا أن كل موجود مركب من جزئين أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، بل هو فيه حيثية واحدة وهو أنه بالفعل، ولكن هذا الذي هو بالفعل إذا قيس إلى موجود آخر يسمى بالقوة، مو أن هذا الموجود مركب من حيثيتين، حيثية القوة وحيثية الفعل. واضح الفرق بين ما يذهب إليه المصنف وبين ما يقوله المشاء؟ المشاء يقولون هذه القطعة من التراب، هذا المقدار من التراب مركب من حيثيتين، حيثية أنه بالقوة وحيثية أنه بالفعل. عندما تريد أن تأتي الصورة العنصرية أو الصورة المعدنية تبطل حيثية الفعل وحيثية القوة باقية، وحيثية القوة تلبس حيثية جديدة من الفعلية، تلبس فعلية جديدة. المصنف ماذا يقول؟ يقول هذا التراب فيه حيثية واحدة ليس إلا، وهي حيثية الفعلية، وهذا هو وجوده النفسي، ولكن إذا قسناه إلى موجود آخر نجد أنه فاقد لتلك الخصائص الموجودة في الموجود الآخر. هذا الموجود عندما نقيسه إلى شيء آخر نسميه ماذا؟ موجود بالقوة. فإذا إذا نظرنا إلى نفسه فهو موجود ماذا؟ بالفعل. وإذا نظرنا إليه بالقياس إلى غيره فهو موجود ماذا؟ بالقوة. هذا من قبيل ما ذكرنا، الإخوة يتذكرون، من قبيل ما ذكرنا في بحث الوجود الذهني. هناك في بحث الوجود الذهني في الجزء الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود الذهني إذا قيس إلى الخارج فهو وجود ذهني، أما إذا نظر إلى نفسه فهو ماذا؟ وجود خارجي. وسيأتي من المصنف بعد ذلك التمثيل لهذا. فإذا محل الكلام بين المصنف وبين المشهور من حكماء المشاء هو هذا المعنى، أن هذا الجسم الخارجي وهو التراب مو مركب من حيثيتين، حيثية أنه بالقوة وحيثية أنه بالفعل، بل هو شيء واحد وهو أنه بالفعل. هذا هو النظر النفسي إليه، الاعتبار في نفسه، أما الاعتبار عندما يقاس إلى غيره، هذا الذي هو بالفعل يسمى ماذا؟ يسمى بالقوة. فلهذا يقول فإنه ينتزع من المقارنة بين موجود سابق وموجود لاحق. من جهة ماذا؟ من جهة أن الموجود السابق فاقد للموجود اللاحق، يعني فاقد للوجود اللاحق مو للموجود اللاحق، فاقد للوجود اللاحق. النطفة فاقدة للإنسانية ولكن في نفسها شيء بالفعل، ويستطيع أن يصبح الموجود السابق الفاقد واجدا لذلك الوجود اللاحق الذي يسمى بالفعل. ومن هنا لا بد أن يبقى هذا الكلام، ومن هنا هذا لا يتفرع على سابقه. ماذا يريد أن يفرع المصنف؟ يريد أن يقول إذن من هنا لا بد أن نفرض جزءا مشتركا بين الوجود اللاحق والوجود السابق. هذا الجزء المشترك هو الموجود بالقوة. يعني عندما التفتوا جيدا للمطالب، عندما يتحول الماء إلى بخار، هنا عندما تنزع عن الماء عن هذا الوجود الصورة المائية وتتلبس يتلبس بالصورة البخارية، لابد أنه يوجد جزء مشترك بينهما أو لا؟ قال المصنف فيما سبق التحول التبدل التغير ليس بانعدام الموجود السابق بتمامه ووجود الموجود اللاحق من جديد، بل هناك ماذا؟ جزء مشترك بينهما. هذا الجزء المشترك تارة يتصف بأنه خشب وأخرى يتصف بأنه ماذا؟ رماد. يعني هناك أصل واحد فيهما، تارة صفته هي أنه خشب وهذه الصفة مو عرض وإنما هي جوهر، وأخرى أن صفته أنه ماذا؟ أنه رماد. تارة صفته أنه ماء وأخرى صفته أنه ماذا؟ أنه بخار. التفتوا؟ يقول ومن هنا لا بد أن يبقى على الأقل جزء من الموجود السابق ليتحد أو يتركب. هذا إشارة إلى أن التركيب هل هو انضمامي أو اتحادي؟ التركيب بينهما يعني انضمام شيء إلى شيء أو اتحاد بينهما، وقد بينا الفرق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي. قال جزء من الموجود السابق ليتحد أو يتركب بنحو من الأنحاء مع الموجود اللاحق. هنا عندنا كلام مع المصنف يقول له إذا أردت أن تحتفظ بجزئين إذا لابد أن كل موجود مركب ماذا؟ من جزئين. إذا أردت أن تحتفظ بجزء مشترك بينهما إذا كل من الماء والبخار مركب ماذا؟ من جزئين، حتى نقول أن هناك جزء مشترك بينهما وجزء مختص فيهما، وأنت لم تقبل هذا المعنى. بلي نفس كلام المشاء، بلي التفتوا للمطلب. إذا أردت أن تتحفظ على جزء مشترك إذا لابد ماذا؟ أن يوجد في كل موجود يبقى جزء والآخر ينعدل، يعني جزء واحد يبقى وينعدل، لو جزئين يبقى وينعدل. فإذا عندما تريد أن تتحفظ على جزء مشترك إذا لابد أن تقول أن كل واحد كل موجود مركب من جزئين، أحدهما بالقوة وهو المشترك والآخر ماذا؟ بالفعل. فيزول الجزء الذي بالفعل ويبقى الجزء الذي بالقوة الذي هو المشترك. أما إذا لم تلتزم بهذا لابد أن تلتزم بأنه عندما يتحول شيء إلى شيء آخر ماذا؟ أنه ينعدم شيء ويوجد شيء آخر، وإلا لا معنى لوجود جزء من السابق ليتحد مع جزء. يعني لابد لأن يبقى على الأقل جزء من السابق، يعني ماذا؟ ويزول الجزء الآخر. إذن كل موجود مركب من جزئين، جزء بالقوة وجزء بالفعل، حيثية القبول وحيثية الفعلية على أي الأحوال. وفي مقابل هذا المعنى، وفي مقابله هذا المعنى بالقوة، يستعمل اصطلاح الفعلية بناء على مبنى المصنف. إذن القوة ما هي صارت بناء على مبنى المصنف؟ أن هذا الموجود الفاقد نسميه بالقوة إذا قيس إلى موجود لاحق، وذاك الموجود اللاحق نسميه ماذا؟ بالفعل. مو أن الموجود اللاحق أيضا مركب من جزئين، أحدهما أنه بالقوة وأنه بالفعل. واضح المطلب؟ فلهذا قال وفي مقابله، أي في مقابل مفهوم القوة الانفعالية، يستعمل اصطلاح الفعلية. اصطلاح الفعلية من أين ينتزع؟ الذي ينتزع من تحقق الموجود اللاحق. وبناء على هذا يغدو مفهوم القوة والفعل مفهومين انتزاعيين، يعني ماذا؟ من المفاهيم الفلسفية، ولا يعد أي واحد منهما من المفاهيم الماهوية. ثم هناك معنى آخر بالفعل مو بالقوة، وأحيانا تستعمل كلمة بالفعل في معنى أوسع، بحيث يشمل الموجود الذي لم يسبق له أي لون من ألوان القوة أيضا. إلى هنا كنا نستعمل اصطلاح بالفعل في قبال ماذا؟ في قبال ذلك الموجود الذي كان بالقوة ثم صار موجودا بالفعل، ولكنه قد يستعمل اصطلاح بالفعل في الموجود الذي وجد أولا الآن وبقي كما كان، وهذا في المجردات. فإن المجردات عندما توجد أول وجودها وآخر وجودها بنحو واحد، لا أنها أول وجودها بالقوة آخر وجودها بالفعل، ليس من قبيل الإنسان أول وجوده نطفة آخر وجوده ماذا؟ إنسان. فإذا تارة أخرى تطلق كلمة بالفعل ويراد من بالفعل الموجود الذي لم يكن مسبوقا بأي قوة بأي استعداد. هذا الاصطلاح بالفعل يشمل المجرد أيضا، أما الاصطلاح بالفعل الذي معناه أنه مسبوق بالقوة فإنه مختص بالموجودات المادية. يقول وأحيانا تستعمل كلمة بالفعل في معنى أوسع، بحيث يشمل الموجود الذي لم يسبق له أي لون من ألوان القوة أيضا. وحسب هذا الاصطلاح توصف المجردات التامة بأنها موجودات بالفعل. ونذكر، يقول نحن ذكرنا في أن الموجود لكي يتصف أنه بالقوة والفعل ماذا؟ لابد أن يوجد هناك جزء مشترك بين الموجود بالقوة وبين الموجود بالفعل، ولكن نحن نجد في بعض كلمات الفلاسفة أنهم يعبرون بالقوة وبالفعل مع أنه لا يوجد بينهما جزء مشترك، وهذا لعله تعبير مسامحي. يقول المصنف طبعا تحقيق هذه المباحث الآن نحن لا نريد أن ندخل في كل ما يذكره الشيخ رحمته حفظه الله، ولكنه إن شاء الله في بحوث نهاية الحكمة بالمقدار الذي يمكن كلماته في تعليقته على النهاية نتعرض لها ونجيب عنها. في أي مورد يذكر الفلاسفة ذلك؟ يقول في الزمان، فإن كل جزء من الزمان هو غير الجزء اللاحق وغير الجزء السابق، طبعا بفرض من العقل، ها، كل جزء من الزمان هو غير الجزء اللاحق وغير الجزء السابق، أليس كذلك؟ وليس كل جزء من أجزاء الزمان هو بالقوة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجزء اللاحق، يعني لا يوجد هناك جزء مشترك بين جزئين من الزمان حتى نقول هذا بالقوة وذاك بالفعل. أخي نحن قلنا أنه بالقوة وبالفعل لابد من وجود جزء مشترك. طب نحن عندما نقول هذا الجزء من الزمان بالقوة إلى هذا الجزء من الزمان الثاني الذي هو بالفعل، طب هل يوجد جزء مشترك بينهما؟ لا يوجد أي جزء مشترك. مع ذلك نجد أنهم يعبرون بالقوة وبالفعل. يقول ونذكر بأنه في بعض أحاديث الفلاسفة لم يراعى وجود أمر مشترك بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل، فمثلا الأجزاء السابقة للزمان والحركة تسمى بالقوة، بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للأجزاء اللاحقة لهما للزمان والحركة. ويبدو أن هذه التعبيرات لا تخلو من مسامحتين. تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة. ومما تقدم يتضح لنا بأن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل. إذن كما أنه يوجد عندنا الموجود إما واجب وإما ممكن، الوجود أو الموجود إما مادي وإما مجرد، الموجود إما ثابت وإما متغير. أنتم تجدون بعض الأحيان أعبر وجود وأخرى أعبر موجود، بناء على أصالة الوجود ذكرنا مرارا لا فرق بين الوجود والموجود، ولكن بناء على أصالة الماهية فإن الموجود شيء والوجود شيء آخر. القائل بأصالة الماهية يقول الماهية موجودة ولكن لا يقبل أن الوجود أصيل. نعم إذا قلنا أن الوجود هو أصيل فالموجود المتحقق في الخارج هو الوجود، مراد من الموجود يعني الواقعية، الواقعية تارة هي الوجود فالموجود هو الوجود، وأخرى أن الواقعية هي ماذا؟ هي الماهية، فالموجود هو الماهية لا أن الموجود هو الوجود. ولكن لأنه تقدم فيما سبق أن الوجود هو الأصيل، إذا تارة نستطيع أن نعبر أن الوجود إما مجرد وإما مادي، أو الموجود إما مجرد وإما مادي، لأن الوجود والموجود يكون بمعنى واحد بناء على أصالة الوجود. خب إذا كما أن الوجود يقع مقسما للعلة والمعلول، تقول الوجود إما علة وإما معلول، للوجود الذهني والوجود الخارجي، تقول الوجود إما خارجي وإما ذهني، إذا حصل لنا تقسيم آخر، الوجود إما بالقوة وإما بالفعل. قال إذا نظرنا إلى كلمة بالفعل بمعناها العام الذي ذكرناه أخيرا، يعني الذي الشامل للمجردات أيضا، فإنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار تقسيما آخر للموجود. لماذا؟ إذا نظرنا إليه بالمعنى العام الشامل، لأنه إذا نظرنا إليه بالمعنى بالفعل الخاص وهو الموجود الذي يكون مسبوقا بالقوة، إذن هذان القسمان لا يشمل كل أقسام الوجود. التفتوا جيدا، نحن نريد في القسمة أن تكون الأقسام شاملة كل الوجود. أنت عندما تقول الوجود إما علة وإما معلول، هل يخرج عن هذين القسمين وجوده؟ لا، لأن أي وجود فرض إما علة وإما معلول وإما علة ومعلول من جهته، بعد لا عندك موجود لا هو علة لا هو معلول. الوجود عندما تقول إما ثابت إما متغير، مو إما ساكن وإما متحرك، ها؟ إما ثابت إما متغير، فهو ماذا؟ فهو يشمل كل أقسام الوجود، لا يوجد موجود لا هو ثابت لا هو متغيرون. واضح؟ طب نحن عندما نقول الموجود إما بالقوة وإما بالفعل يشمل كل أقسام الوجود أو لا يشمل كل أقسام الوجود؟ يقول إن أريد من قولنا بالفعل يعني الذي يكون مسبوقا بالقوة فلا يشمل كل أقسام الوجود. لماذا؟ لأنه يختص بالموجودات المادية، الموجودات المادية تكون بالقوة وتكون بالفعل يعني المسبوق بالقوة. أما إذا أردنا أن يكون هذا التقسيم شاملا لكل أقسام الوجود، إذا لابد ماذا؟ أن نلتزم أن المراد بالفعل يعني أعم من أن يكون مسبوقا بالقوة أو لم يكن مسبوقا بالقوة. واضح هذا المطلب؟ إذن لكي يكون هذا التقسيم حاصرا لكل الوجودات والموجودات لابد أن يراد من بالفعل معناه العام الشامل للمجرد، أما إذا لم يرد منه المعنى العام فإنه يكون مختصا بالموجودات المادية، يكون من قبيل أن الموجود إما ساكن وإما متحرك. هذا هل هو حاصر لكل، هل هو جامع وشامل لكل الموجودات؟ لا، لأنه هناك موجود لا متحرك ولا ساكن وهو المجرد، لأن الحركة والسكون من قبيل العدم والملكة. قال إذا نظرنا إلى كلمة بالفعل بمعناها العام الشامل للمجردات أيضا بهذا المعنى، فإنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار تقسيما آخر للموجود، ويكون هذا التقسيم شاملا لكل الوجودات، فيقسم إلى الموجود بالفعل ويراد منه ماذا؟ مطلق بالفعل، أعم من أن يكون مسبوقا بالقوة أو لم يكن مسبوقا بالقوة كما في المجرد، والموجود بالقوة. ويتوفر الموجود بالقوة أين فقط؟ في عالم المادة، وإلا في الموجود بالفعل قد يكون في عالم المادة وقد يكون في عالم المجرد، لأن المفروض أن بالفعل أعم من أن يكون مسبوقا بالقوة أو غير مسبوق بالقوة. ويتوفر الموجود بالقوة بين الماديات، ولكن الموجود بالفعل يشمل ماذا؟ يشمل المجردات التي لم تكن مسبوقة بالقوة وحيثية الفعلية في الماديات. شوف هذا الكلام أيضا يشير إلى ماذا؟ أن كل موجود فيه حيثية قوة وحيثية فعلية، من حيث أنه بالقوة يكون مشمولا لماذا؟ بالقوة، ومن حيث أنه بالفعل يكون مشمولا ماذا؟ بالفعل. وهذا معناه أن كل موجود مركب من حيثيتين، حيثية أنه بالقوة وحيثية أنه بالفعل. وإلا بناء على مبنى المصنف من أنهما مفهومان انتزاعيان، لا معنى لأن نقول أنه من حيث أنه بالقوة داخل في مفهوم بالقوة، ومن حيث أنه بالفعل داخل في ماذا؟ في مفهوم أنه بالفعل. هذا نفس الذي هو بالفعل إذا قيس إلى شيء آخر يكون بالقوة. ولكنه ينبغي الالتفات إلى أن هذا التقسيم، إلى أنه عندما نقول الموجود إما بالفعل وإما بالقوة، يشبه أي تقسيم؟ هل يشبه التقسيم إلى المادي والمجرد؟ هل يشبه التقسيم إلى يشبه التقسيم الموجود إلى العلة والمعلوم؟ أو يشبه تقسيم الوجود إلى الخارجي والذهني؟ قائلا أن يقول ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ ما هو الفرق بين تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول، تقسيم الوجود إلى المجرد والمادي، تقسيم الوجود إلى الخارجي والذهني؟ لابد أولا نوضح خصوصيات هذه الأقسام الثلاثة حتى يتضح بأننا عندما نقول الوجود إما بالقوة وإما بالفعل داخل في أي واحد من هذه الأقسام. خصوصية تقسيم الوجود إلى المجرد وإلى المادي هذا، وهو أنه إذا صار موجود مجرد بعد لا يمكن أن يكون ماديا بأي لحاظ، وإذا كان ماديا بعد لا يمكن أن يكون مجردا بأي لحاظ. الموجود المجرد مجرد وليس بمادي، والموجود المادي مادي وليس بمجرد. من قبيل ما ذكرنا في الألوان، قلنا إذا صار الشيء أبيض أبيض وليس بأسود، ولا يعقل أن يقال أنه أبيض من هذه الجهة وأسود ماذا؟ من جهة أخرى. لا، الأبيض أبيض وليس بشيء آخر، وكذلك باقي الألوان. إذن تقسيم الموجود إلى المادي والمجرد أنه إذا صار الوجود مجردا بعد لا يمكن أن يكون شيئا آخر، وإذا كان ماديا بعد لا يمكن أن يكون مجردا، وهكذا بالعكس. هذا فيما يرتبط بالوجود المادي والوجود المجرد. طبعا هذا الكلام الذي ذكره المصنف فيه تأمل إن شاء الله موكول إلى دراسات أعمق في علم النفس، لأنه هناك سنثبت أن النفس تبدأ مادية وتكون بالحركة الجوهرية مجردة، فإذا هي مادية وبالحركة الجوهرية تكون مجردة، وليس كما يقال بأن المجرد مجرد ولا يمكن أن يكون مادي، والمادي مادي ولا يمكن أن يكون مجرد، إلا أن يكون مقصود المصنف شيء آخر بعد موقول إلى محله. على أي نحو الآن نريد أن نقرر هذا الكتاب، وهو أن الموجود إذا صار مجرد بعد لا يمكن أن يكون مادي، لا يتصف بأنه مادي ولو في تلك الحالة، فلعله في حالة أخرى يتصف بأنه مجرد، ولكن في تلك الحالة بعد لا يمكن أن يكون مجرد، وإذا كان مجرد بعد لا يمكن أن يتصف في تلك الحالة بأنه مادي. أما تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول وهو ماذا؟ فإنه يمكن أن يكون عندنا موجود علة وليس بمعلول أبدا، ومعلول وليس بعلة أبدا، ويمكن أن يوجد خصوصية هذه، ويمكن أن يكون شيء علة في نفس الآن، علة من جهتين لشيء آخر، ومعلول لشيء ثالث ولا محذور في ذلك. هذا بعد في المجرد المادي لا يمكن أن تضع يدك على المادي تقول هو مادي من هذه الجهة وهو مجرد من هذه الجهة، لا، أما في العلة والمعلول هذه الخصوصية موجودة، هو علة بالنسبة إلى ما هو دونه، هو معلول بالنسبة إلى ما هو فوقه. إذا نجد موجود واحد من حيثيتين، من جهتين، يتصف بأنه علة ويتصف بأنه ماذا؟ معلول. واضح؟ طب ما الفرق بين العلة والمعلول والوجود الذهني والوجود الخارجي؟ في الوجود الذهني، في العلة والمعلول، نحن وجدنا هناك ماذا؟ أن شيئا يمكن أن يكون علة وليس معلولا أبدا، الواجب سبحانه وتعالى، ويمكن أن نجد شيئا معلول وليس علة أبدا، كما لو فرضنا الموجود الأخير من عالم المادة، فإنه لا يكون منشأ لشيء آخر، علة لشيء آخر، فهو معلول ليس إلا. ولكنه هذه الخصوصية نحن لا نجدها في الوجود الذهني والخارجي، يعني لا نجد في الوجود الذهني والخارجي شيء فقط هو ذهني وليس بخارجي، أو خارجي وليس بذهني. نحن في الوجود الذهني نضع يدنا على الوجود الذهني، نجد أنه لا يمكن أن يكون وجودا ذهنيا فقط ليس إلا، بل كل وجود ذهني من حيث هو ذهني ومن حيث هو ماذا؟ وجود خارجي. وهذا بخلافه في العلة والمعلول، فإنه يمكن أن نجد شيء هو علة وليس بمعلول، معلول وليس بعلة. هذه هي الأقسام الثلاثة، أن الوجود إما مادي أو مجرد، أن الوجود إما علة أو معلول، أن الوجود إما ذهني وإما خارجي. هسه نريد أن نعرف أن الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، هل داخل في القسم الأول أو في القسم الثاني أو في القسم الثالث؟ هسه بيانه لعله وقتنا يسع، بس الآن نقرأ هذا المطلب. قال: والموجود بالفعل يشمل المجردات وحيثية الفعلية في الماديات. وهذا معناه أن الماديات هي حيثيتان، حيثية الفعلية وحيثية ماذا؟ وحيثية القوة، وإلا لا معنى لأن تقول يشمل حيثية الفعلية في الماديات. ولكنه ينبغي الالتفات إلى أن هذا التقسيم للوجود إلى أنه بالقوة أو بالفعل يشبه، مو يشبهه، يشبه من إحدى الجهات، يشبه ماذا؟ تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول، أو هذا الترديد بعد ذلك سيبين أن الحق ما هو، أو تقسيم الموجود أو تقسيمه إلى ماذا؟ إلى الخارجي والذهني. هذا الترديد سيبين بعد ذلك ما هو المراد منه. وليس هو، أي تقسيم الموجود إلى أنه بالفعل وبالقوة، وليس هو من قبيل تقسيم الموجود إلى المجرد والمادي. توضيح ذلك أن التقسيم يتم أحيانا بإضافة مفهومين نفسيين من قبيل الوجود المادي والوجود المجرد، أحدهما ماذا؟ أجنبي عن الآخر. أنت تستطيع أن تتصور الوجود المجرد بلا أن يوجد مادي، وتتصور الوجود المادي بلا أن يوجد ماذا؟ مجرد. أن التقسيم يتم أحيانا بإضافة مفهومين نفسيين غير نسبيين أو أكثر من مفهومين إلى المقسم الذي هو الوجود، وبالتالي فإنه لا يحدث تداخل في الأقسام، يعني أنه لا يوجد عندما نضع يدنا على أي قسم، إذا كان مجرد بعد لا يكون مادي، إذا كان مادي بعد لا يكون مجرد، إذا لا يحصل تداخل في الأقسام. بخلافه ماذا؟ في العلة والمعلول فإنه يحصل تداخل في الأقسام، تضع يدك على هذا الموجود تجد هم هو علة وهم هو ماذا؟ معلول. أنت قلت إما علة وإما معلول، ونجد أن قسما هم هو علة، قسم من الأقسام هو علة وهو معلول. كما في تقسيم الموجود إلى المجرد والمادي، أي لا يمكن بأي لحاظ اعتبار الموجود المادي مجردا ولا الموجود المجرد ماديا. هذا هو تقسيمه. وأخرى، وأحيانا أخرى يتم التقسيم بلحاظ مفاهيم نسبية وإضافية. قلنا في الأبحاث السابقة أن العلة والمعلول مفهومان متضايفان، العلية والمعلولية من المفاهيم المتضايفة، ولهذا قد تدخل بعض الأقسام من إحدى الجهات في أقسام أخرى، كما في تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول، أي قد يكون موجود بالنسبة إلى شيء علة وبالنسبة إلى شيء آخر ماذا؟ معلولا. وكذا المفهوم الذهني فإنه ماذا؟ الذي يسمى بالموجود الذهني إذا قيس إلى محكيه الخارجي هو موجود ذهني وهو مفهوم ذهني، ولكن يعتبر موجودا خارجيا بلحاظ وجوده في ظرف الذهن. فإذا الوجود الذهني والخارجي، أيضا نجد أن الوجود الذهني بلحاظ هو ذهني ولكنه بلحاظ آخر هو خارجي، ولكن مع الاحتفاظ بهذا الفرق وهو أن الوجود الذهني والخارجي يختلف عن العلة والمعلول كما بينا. فهنا وتقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة هو من هذا القبيل. السبيان وبعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.